ومن أكبر قضايا التقليد في السلفية هو التقليد العقائد. التقليد العقائد بمعنى أن نحن نفهم المشكلات العقائدية التي وقع فيها الناس قديما ونيجي يعني لا نفهم غيرها ونطبقها في الحق. يعني مثلا أعطيكم بعض الأمثلة. لما تروح السعودية الآن لا تجد طب ولا تجد الناس، نادر ما تجد إنسان مثلا يدعو غير الله عز وجل. ومع ذلك تجد أن هناك طائفة العلماء لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللي هو قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل بها وكذا وكذا. مع العلم من البيئة والقرى التي يتكلمون فيها بهذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول مثل هذا، ولكن نشأ فيها أفكار شديدة، نشأ فيها ملاحدة، ونشأ فيها ناس تكون في الدين، ونشأ منها عقائد زائغة، ونشأ منها فيها لأن فئات من البعثية ومن الشيعية ومن غيرها، ولكن هم في عناية تامة وفي جهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذا هذه السلفية التقليدية لا تستوي. ثم هو كلام صعب عن جهل الواقع السعودية. العلماء هنا المرحمة يقررون التوحيد في جميع أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتكلمون عن هذا لأنهم يرون أنهم مسؤولون عن إخوانهم في البلاد الإسلامية الأخرى التي ظل كثير من عوامها في تعظيم القبور بل ودعائها أحيانا. وأن كون لم يلحقوا فينا جدا من العقائد والأفكار الفاسدة الباطلة فهذه أيضا شيء سنة من أخر، فهم ولله الحمد يتكلمون على هذا. وقد نفى كثير من طلاب العلم الذين تخرجوا في الجامعات على دراسة هذه الأفكار الحرفة والولى الحارفة، كما يعرف ذلك من اطلع على مناهج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها أيضا. فهناك مادة تقرر في التوحيد اسمها الولى والنحل، يتكلم فيها المعلم والطالب على هذه الأمور.